السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على مسامع الإخوة في مدينة مكناس المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أعذار جمع الصلاة، ثم قال رحمه الله تعالى: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مواقيت الصلاة وما يتعلق بها من جهة شرطية دخول الوقت وانقضاء وقت الصلاة بخروج وقتها، ذكرها هنا ما يتعلق بأفضل وقت للصلاة، لأن الصلاة قد يمتد وقتها بما يتسع لأدائها مرات لو تكررت. ومن ثم قسم بعض أهل العلم الأوقات إلى وقت اختيار ووقت جواز ووقت اضطرار إلى آخرها من التقاسيم المذكورة في كتب فروع الفقه. ولما كانت الصلاة قد يمتد ويطول وقتها، نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الأصل هو تقديم الصلاة في أول وقتها، وقد دل فعله الكثير عليه الصلاة والسلام على هذا. وهذه المسألة عليها دليلان: دليل عام من جهة فعله عليه الصلاة والسلام المتكرر، من أنه كان يصلي الصلوات على أول أو في أول وقتها، وفهم ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، وإن كان في الاستدلال بهذا الحديث ما فيه، لكن قد احتج به طوائف من أهل العلم. ومن الأدلة العامة أيضا مع فعله وهذا الحديث قوله تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات. فهذه أدلة عامة على أن الأصل أن تصلى الصلوات في وقتها، في أول وقتها. والدليل الثاني وهو دليل خاص على عكس التقديم، يعني الاستثناء، لأن الاستثناء استخراج من اللفظ العام، ومن التخصيص الاستثناء كما هو معلوم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا العشاء إذا لم يشق، يعني على المصلين. فلما استثنى من الصلوات التي تصلى في أول وقتها العشاء بالدليل الخاص، دل هذا على أن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في جملة من الأحاديث أنه كان يؤخر صلاة العشاء، كما منها ما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه لما قال له نام النساء والصبيان، قال إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. معناه أن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر حتى يذهب أكثر الليل. بل قد جاء في سنن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا ضعف الضعيف أو ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي. فهذه الأدلة دالة على أن صلاة العشاء يستحب تأخيرها، والذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يؤخرها إلى هذا الوقت هو أنه خشي المشقة على أمته. وكذلك إذا كان بعض الجماعة وجماعة المسجد يشق عليهم هذا الفعل، لكن إذا تواطؤوا واتفق جماعة إمامهم على أن يؤخروا الصلاة فإنهم يؤخروها إلى ذلك الوقت. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال وأما العشاء فأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. ثم قال وإلا الظهر في شدة الحر، وهذا هو المستثنى الثاني وهو وقت صلاة الظهر. فإنه لما كان الأصل كما قدمنا هو أن الصلاة تصلى في أول وقتها، ذكر المستثنيات، ذكر رحمه الله تعالى الاستثناء ومنه الظهر، لكن صلاة الظهر مقيدة بما إذا اشتد الحر. معنى هذا أن الأصل هو أن تصلى الصلاة الظهر في أول وقتها، لكن إذا اشتد الحر ولم يقوى الناس على الانتظار إلى الصلاة أو لم يقووا على أداء هذه الصلاة في أول وقتها لأنهم لم تكن لهم هذه الفرش وهذه التكييفات وما شابه ذلك، وإن كنا لا نقول بأنه لا يشرع إذا كان هناك تكييف أو سقوف للمساجد، لا، هي مشروعة لأن المشقة أيضا حاصلة أيضا بالطريق. ومما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أو يستحب الإبراد بها إذا شق على الناس. ولهذا ثبت أيضا في صحيح الإمام البخاري ثبت أيضا في سنن النسائي في سنن النسائي من حديث أنس بن مالك قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. وهذا الحديث جاء عند البخاري أيضا من حديث أنس ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. لكن هذا جاء في حق الجمعة جاء في حق الجمعة. وقال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وكذا قال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير وأرضاك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر فذكره. فالشاهد من هذا أن صلاة الظهر أيضا من الصلوات التي الأصل فيها أن تصلى في أول وقتها، لكن إذا اشتد الحر فإنها تصلى عند الإبراد. ثم قال المصنف رحمه الله ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. هذه الفقرة تضمنت ثلاث مسائل. الأولى وجوب قضاء الفائتة، والثانية أنها تكون على الفور، والثالثة أنها تكون مرتبة وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي قضاء ما فات على المصلي، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يفوته الصلاة بسبب نوم أو نسيان، فهذا يجب عليه قضاؤها ويجب عليه بالأصح أداؤها بالإجماع، يعني بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. دليل هذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فدل هذا الحديث مع تلاوته عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، ومع ما ذكرته لك سابقا من الإجماع المنعقد على ذلك من أن النائم والناسي يجب عليهما أن يؤديا هذه الصلاة، وأن وقتها هو الذكر والاستيقاظ فمن ذكر الصلاة بعد نسيان أو استيقظ بعد نوم وجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر ذلك وقتها فهذا هو وقت الصلاة التي نام عنها المسلم أو نسيها. الصورة الثانية أن لا يكون نائما، بمعنى أنه يكون مستيقظا، وأن لا يكون ناسيا، بمعنى أنه يكون متذكرا. فصورتها أن يكون متعمدا، وهذا التعمد يجمع الأمرين، يجمع اليقظة والذكر، يجمع اليقظة والذكر. فإذا كان متذكرا مستحضرا لشأن الصلاة، لشأن الصلاة، فإن هذه هي الصورة التي نريد أن نتحدث عنها الآن، وهي محل الإشكال ومحط الخلاف، وهي من مشكلات مسائل الفقه. لماذا؟ لأنه لم يثبت القضاء، إن سميناه قضاء فإنهم يقولون القضاء يحكي الأداء، لكن نحن نقول صلاة النائم والناسي في هذا الباب ليست قضاء بل هي أداء. هذا من الفوارق بين المتعمد وبين النائم والناسي، أن هذا صلاته تسمى أداء، وهذا وقتها كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المتعمد يسمون صلاته قضاء، فأوجب القضاء الحديث على المعذورين، وقال لا كفارة لها إلا ذلك. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس في النوم تفريط، فأعذر النبي صلى الله عليه وسلم، أو عذر النبي صلى الله عليه وسلم النائم. وهذه المسألة كما قلت لكم من المشكلات المعضلة، لأن جماهير أهل العلم من الفقهاء الأربعة وأتباعهم على وجوب القضاء للمتعمد. ما صورته؟ أن يكون مستيقظا ذاكرا، هذا هو المتعمد. لماذا نقول هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق كان مستيقظا، إلا أنه نسي الصلاة هو ومن معه من أصحابه رضي الله عنه، حتى أنه سأل هل صليت، مما يدل على أنه كان ناسيا، كان ناسيا عليه الصلاة والسلام كما نسي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. بل حكى النووي الإجماع فيما ذكرناه قولا لجماهير أهل العلم من الفقهاء الأربعة، فالنووي يحكيه إجماعا، وهذا رحمه الله مما يدل على أن من إطلاقات النووي للإجماع أنه يريد ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، والصواب أن هذا مذهب الجمهور. إذا اعتبرنا ابن حزم مخالفا في هذا الباب، لكن ابن حزم رحمه الله حكى ذلك عن طائفة من السلف، فقد ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر وابن عمر وسلمان أنس بن مالك ابن مسعود محمد بن سيرين المطرف بن عبد الله عمر بن عبد العزيز، أنهم لم يروا قضاءها، بل قال أبو محمد بن حزم بأنه لا يعلم لهم مخالف، فإنه قال وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي محمد بن سيرين مطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وهذه المسألة كما قلت لكم من المشكلات. لماذا؟ لأن الجمهور اعتبروا قياس المتعمد على المعذور، وقياس النائم على الأفوان المستيقظ على النائم، وقياس الذاكر على الناسي. وإن كان بعض الفقهاء يجيب بأن مسألة النسيان والذكر ليست قياسية. لماذا؟ قالوا لأن النسيان في لغة العرب يطلق ويراد به الترك، نسوا الله فنسيهم. جميع المفسرين من علماء الأمة على أن المراد بالنسيان ها هنا بحق الله تعالى الترك، بحق الله تبارك وتعالى الترك. قالوا هذا يدل على أن لفظ النسيان في كلام العرب، على أن النسيان في كلام العرب يراد به الترك. لو سلم بهذا في حق الناس بمعنى أنه نسي، بمعنى أنه نسي أي ترك هذه الصلاة، ترك هذه الصلاة وهو مستيقظ ومتعمد، فإن هذا من أوجه ما يستدل به الجمهور على وجوب قضاء الصلاة للمتعمد. هذا القول، طبعا القول بعدم القضاء هو الذي رجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي عليهم رحمة الله جميعا، وطوائف من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وجماعات على أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها وهو مستيقظ وذاكر، فإنه لا يشرع له قضاؤها ولا يقبل منه قضاؤها. بل هناك رواية في مذهب الحنابلة على أن من ترك صلاة واحدة متعمدا في تركها بلا عذر، قلنا متعمد معناه أنه ساقط العذر، فإن إخراجه لها عن وقتها يعتبر كفرا وخروجا عن الإسلام. وإلى هذا الرواية ذهب العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وذهب إليها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فينبغي ألا يتساهل في الأمر وإفتاء الناس بأنهم يقضون الصلاة، بل ربما يترك بعضهم صلاة يوم كاملة لأن عنده فتوى بقضائها. هذه هي المسألة الأولى، نرجو أن تكون قد اتضحت. ثم قال فورا، هذه هي المسألة الثانية، هذه هي المسألة الثانية التي دل عليها كلام المصنف رحمه الله تعالى، من أن القضاء لا بد أن يكون فوريا بعد أن استيقظ ووجد الناس قد صلوا، أو انتبه ووجد الناس قد صلوا، أو وجد الناس قد خرجوا من هذه الصلاة، فإنه يجب عليه أن يؤديها مباشرة. للآية المتقدمة التي ذكرناها فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فعلى هذا فإنه يجب قضاء الفوائت على الفور، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، ونص عليه المالكية والحنابلة تنصيصا على أنه يجب القضاء على الفور. من الأدلة ما ذكرته لكم سابقا، واحتج بعض أهل العلم بحديث أنس المتقدم فليصلها إذا ذكرها، فقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فل الفاء هذه قالوا هي للتعقيد، لكن هذا فيه نزاع بين اللغويين والمفسرين وخصوصا بين الفقهاء من المالكية رحمهم الله تعالى في مسألة الفاء الواقعة بعد الشرط، هل تفيد التعقيد أم أنها دخلت من أجل تعليق الكلام جملة بجملة؟ لأنهم يناقشون هذه المسألة في مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، خصوصا المالكية رحمهم الله. إذا نظرت في كتبهم، خصوصا مالكية القدامى رحمهم الله، فإنهم يحتجون على عدم الترتيب بأن الفاء هذه في قوله الواقعة في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأنها ليست للتعقيب، وأن الفاء التي تكون للتعقيب هي الواقعة في الخبر، مثل ما تقول جاء زيد فعمر. أما التي في الشرط فإنها فقط للربط. وهذه المسألة يعني محل نزاع، لكن مع الأدلة العامة الدالة على وجوب الأداء للعبادة في وقتها، ولأن هذا الإنسان إذا استمر في تضييعها أو في تأخيرها ربما يقع له شيء من موت أو مرض أو ما شابه ذلك، فيكون متسببا في خروجها. فإذا الفوائت يجب أن تصلى على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فبمجرد أن يستيقظ النائم أو يتذكر الناس فإنه لا يشتغل بشيء سوى الصلاة وما يؤدي إليها. وهذا أيضا سيأتي تأكيده في مسألة الترتيب، في مسألة الترتيب بعد قليل. وهي المسألة الثالثة كما ذكرنا قبل قليل، من أن كلام المصنف رحمه الله تعالى اشتمل على ثلاث مسائل. المسألة الثالثة هي وجوب ترتيبها، بمعنى أنه إذا صلى إذا فاتت الصلوات بنوم أو نسيان، يعني بعذر بنوم أو نسيان، فإنه يصلي هؤلاء الصلوات مرتبات، فالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء لمن فاتته خمس صلوات. وإذا فاتته صلاتان مثل الظهر والعصر فإنه يقدم الظهر على العصر. بقي هنا ما المراد بالوجوب؟ المنصوص عند الحنابلة والمالكية هو أن المراد بالوجوب هنا الشرطية، بمعنى أنه إذا صلاها غير مرتبة فإن الصلاة في هذه الحالة باطلة. لكن المالكية ضيقوا الأمر رحمهم الله، فشرطوا أن تكون من جنس الصلاة الحاضرة، من جنس الصلاة الحاضرة. كيف من جنس الصلاة الحاضرة؟ دخل إلى المسجد والناس يصلون الظهر، فتذكر أنه لم يصلي الظهر من اليوم الفارط أو الفائت الذي ذهب، فإن بمجرد الذكر، وهذا متصور في ماذا؟ في المستيقظ، أما النائم يعني في الناس، أما النائم فلا تتصور بحقه، فإن الذكر لهذه الصلاة، إن تذكر أنه لم يصلي الظهر في هذه الحالة تعتبر صلاة الظهر المنعقدة التي دخل فيها باطلة، ويجب عليه أن يخرج منها وأن يستأنف صلاة اليوم الماضي. هذا هو المشهور في مذهب المالكية، والمشهور عدم صحة الصلاة. بعد عدم صحة الصلاة المقضية والمؤداة، فإذا كان يؤدي هذه الصلاة فإنه يجب عليه أن يخرج منها. ما الدليل على وجوب الترتيب؟ استدلوا بالفعل، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هوية، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره. فمن فاتته الصلوات فإنه على هذا يبدأ بالأولى فالأولى، وهذا مشروع بالاتفاق من أهل العلم، لكن الخلاف في وجوب الترتيب. إذا علمه كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فقالوا هذه الأحاديث وفعل النبي عليه الصلاة والسلام المبين لأداء الصلاة يدل على الترتيب، كذلك ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت فتوضأ وتوضأنا وصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. والله تعالى قال في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا القول فيه الاحتياط، هذا القول فيه الاحتياط. قال فإن نسي الترتيب أو جهلها أو جهله، نريد ننتهي ما يتعلق بالمواقيت. قال فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. هنا عندنا مسألة النسيان للترتيب ومسألة خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة. لا يدري ما الصلوات التي فاتته فيصلي ظهر بأوسط النساء لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما في حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره، وهو مخرج في الإرواء مصححة. فإذا نسي الترتيب فإنه لا حرج عليه. هذا هو المذهب عند الحنابلة الذي تفقهنا عليه. وأما المشهور عند المالكية أنها لا تسقط بالنسيان، وأنه يجب عليه أن يتحرى. هذه مثل ناس استذكر صلاة الظهر ولم يبقى من أداء وقتها من أداء وقت الظهر الحاضرة هذه إلا ما يؤدي هذه الأربع ركعات أو العصر أو ما شابه ذلك، فإنه يصلي الحاضرة قالوا، لأن الحاضرة آكد فلا يجتمع عليه فوات وقتين. هذا الذي قرره المصنف هو المذهب عند الحنابلة. لهذه العلة. فنظروا في هذا الأمر لأنه إذا قلنا له اقضي الفائتة ثم صل الحاضرة التي لم يبق من وقتها إلا ما يؤديها، فإذا أديتها سيخرج الوقت، قالوا في هذه الحالة لا، صل الحاضرة ثم اقضي الفائتة ويسقط عنك الترتيب فيها. ولعله بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، لأن الوقت عندنا متضيق جدا بالنسبة للعصر. المغرب يؤذن 5:15، فيحتاج إلى تهيئة. فإن كان عندكم سؤال سؤالين مهمة ثلاثة يعني ليس بطويلة، نقول نحبكم في الله حبك الله فينا فيه، صلى الله نجمعنا في الدنيا والآخرة، آمين على طاعته. ويقول بأن طال وقت التأخر عن الدروس، هذا يعني مثل من نام عن صلاتنا أو نسيها، نحن في باب الأعذار اليوم، العذر موجود، وإلا فإني يعني أتحدث عن نفسي، وهذا أعتبره من نعمة الله أنني لا أحب الانقطاع عن الدروس، ولا أحب إذا فتحت كتابا إلا أن أكمله، ولكن يقضي الله من أمره ما يشاء. فنحن وأنتم في هذا الباب سواء، كلنا مشتاق لهذه اللقاءات وهذا الدروس، وأن يستشعر طالب العلم أنه بين إخوانه يستذكر معهم المعلومات ويستفيد منهم، فنحن نستفيد من إخواننا في التدريس ومذاكرة المعلومات والأسئلة، ورب سؤال يأتيك ما تدري عنه، ورب مسألة تظن أنها هي الصواب والخطأ في خلافها. وقد كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يحث حثا شديدا على مسألة التدريس لمن فتح الله عليه، علما وأنسا من ذلك. الحمد لله. يقول كتاب شرف أهل الحديث، هو أنا أعرفه شرف أصحاب الحديث، المطبوع عندي طبعتين هكذا أو 3 طبعات أيضا، للخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث البغدادي. يقول يوجد المحقق يضعف كثيرا من أسانيد الخطيب في كتابه، مع أن الحديث صحيح في كتب مسندة أخرى، فهل ينقص هذا من قيمة الكتاب؟ لا ينقص من قيمة الكتاب، والنظر في الرجال والكلام في الحفاظ مسألة اجتهادية، فإذا نظر في أسانيد الكتاب وأسانيد المصنف فإنه قد جاء الحديث في موضع آخر أو في كتاب آخر أو من طريق آخر أو الأثر من كتاب آخر أو من طريق آخر فيصح به. ولأن الغالب، وهذا ينبغي أن تتنبهوا له فيما تنظرونه من كتب الحديث المتأخرة، إعلان عن المتأخرة على مذهب المتقدمين والمتأخرين، لا يعني التي وقعت بعدما طالت الأسانيد، بعدما طالت الأسانيد وقع الضعف في الرواة وقلة الكلام فيهم، والحمد لله غالب ما يرويه هؤلاء الذين طالت أسانيدهم كالخطيب أو البيهقي أو ما من شابههم، فإنهم يقع في الضعف في بعض رجالهم، على أن الطول في الأسانيد أيضا وقع في الكتب المتقدمة عليهم مثل مسلم مثل البخاري تشاعي. فأن تتخيل أن البخاري يروي حديثا تشاعيا ويروي الحافظ ابن حجر حديثا تشاعيا، تصور هذا، مثل ابن العطار أيضا ومن شابههم، كلام طويل على هذا. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفيكم، البعض قد ينكر قول بعض أهل العلم بأن الإمام الترمذي متساهل في التصحيح، ويقول لا يليق هذا لأنه يجرئ على الأئمة ويفتح بابا للطعن فيهم. لا، لو سددنا هذا الباب، طبعا يا أخوة ينبغي أن تتنبهوا إلى أن الكلام في مثل هذه المسائل من خصائص طلاب العلم، فلا ينبغي أن يذكر مثل هذا الكلام أمام العامة الذين لا يعقلون ولا يفقهون. وقد ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل مكة في وصف سننه بأن الكلام في دقائق العلل والكلام على العلل والرواه لا ينبغي أن يكون أمام العامة. وهكذا في ما قيدته من نصائح الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الكلام على الرجال بأنه لا يعني يصلح أمام العامة، وربما يضيع عليهم وقتهم بما لا يستفيدون منه. لكن مثل هذا الوصف للترمذي رحمه الله، لابن حبان، لابن خزيمة، وإن كانوا يتفاوتون فإن الحاكم أشد تساهلا ثم يتلوه في التساهل ابن حبان ثم يتلوه في التساهل ابن خزيمة، يعني أن ابن خزيمة أفضل من جهة التنزل، وكذا الترمذي. فوصفهم بهذا بسبب أنهم نظروا إلى تساهلهم في جهة الرواه في جهة التصحيح والتضعيف في جهة التصحيح والتحسين، فنظروا إلى ابن حبان فإذا به هو، وهكذا. فوصفهم بهذا لا ينزل من قدرهم رحمهم الله تعالى. والعلماء رحمهم الله من قديم يقسمون أئمة الجرح والتعديل وأئمة الحديث إلى ثلاثة طبقات: متساهل ومتشدد ومتوسط. يقول: من زاد سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة من المغرب فهل عليه سجود سهو؟ لا، ليس عليه سجود سهو. وقد جاء في الترمذي من حديث أبي سعيد فيما يعني يغلب على ظني، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى، أنه النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعتين أيضا بسورة زائدة على الفاتحة. وهذا القول يقول به بعض الفقهاء، يقول به جماعات من الفقهاء، على أنه من قرأ سورة بعد الفاتحة فإنه يسجد للسهو، لكن هذا لا دليل عليه مع وجود الدليل عنه عليه الصلاة والسلام لأنه قرأ في الركعتين. تراجعون مسند أبي سعيد الخدري في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. يقول: رحمكم الله وإياكم، ما الصحيح في تفسير قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها؟ أن هذا الشاهد من أهلها. طبعا المفسرون يذكرون قصصا ومن جهة الصبي، من جهة صبي وغيره. وابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير، وهو من مميزات هذا الكتاب، من مميزات كتاب زاد المسير للعلامة ابن الجوزي رحمه الله، أنه يعتني بتلخيص الخلاف الواقع بين السلف نفسه، ولم تقم همته على أن يراجع الكتب المطولة في التفسير ويجرد الأسانيد من أجل أن يتعرف على خلاف أو اختلاف المفسرين رحمهم الله. فإنه ينظر في زاد المسير، فإنه يلخص ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى في الآية التي يريد أن ينظر فيها، فيقول لك: هذه فيها أربعة أقوال، هذه فيها خمسة أقوال، هذه فيها ستة أقوال. وهو أنا أعتبرها ميزة فيذكر ما يختلف فيه. فمن الأقوال التي يعني تحضرني أنهم قالوا بأنه كان رضيعا في المهد، رضيعا في المهد، ومنهم من قال غير هذا القول، لكن هذه في الغالب لا يكون عليها دليل. لا يكون عليها دليل، لأنها من القصص التي أجملها الله تبارك وتعالى ولم يفصل لنا فيها، وإن كان هذا القول الذي ذكرته أشهر الأقوال. أشهر الأقوال. يقول جزاكم الله خيرا، ما صحة قول ابن الصلاح رحمه الله إذا انفرد الجوهري بنقل لا يحتج به لغة؟ الله يا أخي الكريم، هذه المسألة تحتاج إلى بحث، لأن ابن بري رحمه الله تعالى، أنا ما يحضرني كلام ابن بري، مر علي لكن لا يحضرني تحرير القول فيه. وابن بري يعني من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم كتابه، يعني كتابه في مسألة النقد اللغوي على الجوهري في كتاب الصحاح والصحاح، فينظر يتحرر في هذا فيما إذا انفرد الجوهري. لكن أيضا ينبغي أن يفرق بين اللغويين أصحاب السماع كالأزهري وابن فارس والأصمعي، وبين اللغويين الذين هم جماع مثل ابن منظور الأفريقي وغيرهم. لا إله إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله، الأسئلة اليوم عندهم طويلة. لعل جزاك الله خيرا يعني نحاول أن نذاكر هذه المسألة، يعني ننظرها نتحقق منها في مسألة ما إذا انفرد الجوهري بنقل لم ينقله أحد من اللغويين سواه، مع أن هذا مستبعد، لكن في الحقيقة ابن بري رحمه الله نقد الجوهري نقودات عظيمة جدا ونافعة وماتعة. يقول مرة سائل، يقول مرة ما صليت الظهر في جماعة لعذر على أن أقدم البيت وأصلي في وقته، ونسيته حتى صليت العصر في المسجد، فلما تذكرت الظهر صليته بعد صلاة العصر، فما علي أرشدوني؟ الحمد لله صلاتك صحيحة وليس عليك شيء. وبعض أهل العلم يرى أنك تعيد الصلاة، لكن هذا على قول المالكية، وعلى قول الحنابلة أنه هنا داخل في النسيان فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول ما صحة ما نسب إلى أن نقول بأن كتاب الكاشف للذهبي والخلاصة للحزرجي والتقريب لابن حجر إذا كنت أذن لمن فاتته الصلاة في المسجد، بل هذا استحبه بعض أهل العلم، أنه لا ينبغي أن يتواطأ المسلمون على أن يصلوا في وقت واحد، فإن هذا خلاف المشروع. استحبوا أن تتفاوت الصلوات في المساجد، فيكون هناك صلوات تؤخر وصلوات مساجد تؤخر ومساجد تقدم على هذا الحال. فإذا فاتته الصلاة في المسجد المتقدم لا بأس، يصلي في المسجد الذي هو متأخر وله الجماعة كاملة إن شاء الله. يقول بارك الله فيكم وفيكم، ما حكم رمي شعر المرأة في سلة المهملات، وما نصيحتكم في ذلك؟ الأمر جائز في هذا، لا حرج فيه، وكره بعض أهل العلم هذا، وكره أيضا أن يرمي الإنسان أظفاره المقصوصة بعد قصها في الأماكن المزابل وما شابه ذلك، وأن المستحب له أن يدفنها. هذا آخر سؤال من يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هل يجوز السماع الأسرة وأخذ أحكام الترتيل عن الشيخ أيمن؟ لم أسمع له كثيرا أو حتى قليلا كما يقال، لكن هو من جهة الشهرة مشهور جدا في التحقيق في مسألة الأداء والقراءات، وهو يعتبر من أفراد المحققين للعشر الكبرى. ما دام المسألة مسألة سماع فلا بأس إن شاء الله تعالى. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يعني يسمع أبناءه، يسمع أقرباءه تلاوة أمثال هؤلاء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.